الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدي الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع حكاية جديدة من حكايا الناس. حكايتنا هذه تتحدث عن السيدين وائل ونبيل. وائل ونبيل صديقان منذ الصغر، جمعت بينهما مقاعد الدراسة إلى أن افترقا في المرحلة الجامعية. فدرس وائل الحقوق بينما درس نبيل الهندسة الإلكترونية. بعد 15 سنة من افتراقهما جمعتهما الأقدار مرة أخرى وتوالت اللقاءات بينهما. ذات يوم اتصل وائل بصديقه نبيل وطلب منه موعدا لزيارة مستعجلة، وتم اللقاء بعد ساعة في منزل نبيل. كان الحزن باديا على وجه وائل. سأله نبيل: خيرا إن شاء الله؟ أجابه وائل بصوت متقطع: لا أعرف ماذا أقول، أنا في غرفة يا نبيل. هتف نبيل: غرفة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أخبرني بالله عليك ماذا بك؟ قال وائل: منذ يومين حجزت المحكمة على جميع أموالي المنقولة وغير المنقولة بسبب توقيعي على الشيك بدون رصيد، وسأسجن إن لم أدفع المبلغ وأسوي الأمر مع خصومي فورا. صاح نبيل مذعورا: شيك بدون رصيد؟ كيف تحرر شيكا بدون رصيد وأنت محام يا وائل، وتعرف ماذا يعني توقيع شيك بدون رصيد؟ ترقرقت الدموع في عيني وائل وقال وقد نكس رأسه: أعرف يا نبيل، ولكن لعنة الله على الشيطان، كنت محتاجا لمبلغ 20,000 دولار لأسدد بقية ثمن المنزل الذي اشتريته من جمعية المحامين، ولم أجد أحدا يقرضني إلا صديقا قديما لي رضي أن يقرضني ويمهلني سنة على أن بعد أن اشترط علي أن أوقع له شيكا بالمبلغ، وحلف لي بالله أنه لن يستخدمه ضدي إلا إذا تأخرت وما طلت عن تسديد ماله في الموعد المحدد. ولكنه توقف وائل عن الحديث برهة من الزمن وابتلع عريقه، ثم أكمل قائلا: ولكنه أخلف وعده واستخدم هذا الشيك بعد مرور شهرين فقط، وقدمه إلى المحكمة وحجز على أموالي، وهو الآن يلاحقني ويهددني بالسجن. سأفقد أموالي وسأسجن، سيضيع مستقبلي وحياتي. سأله نبيل: وماذا تنوي أن تفعل؟ قال وائل: أنت تعلم أن والدي توفي منذ شهر وترك لنا ميراثا لا بأس به، ولكن المسألة تحتاج إلى وقت، ريثما يتم حصر الإرث وبيع الشركة، وأنا أحتاج إلى المال الآن لأتخلص من الورطة التي وقعت فيها. ترى ماذا سيكون موقف نبيل إذا هذه الورطة التي وقع فيها صديقه؟ كان نبيل اسمم على مسمى، فقد دخل إلى غرفة الجلوس وقال لزوجته كرم: ما رأيك في أجر كبير سيسوقه الله إلينا يا كرم؟ تساءلت بتهشة: حسبي والله، ولكن كيف ومن أين؟ ابتسم نبيل وسرد لها ما حدث مع صديقه وائل، واستشارها في إيقاظه المبلغ الذي يدخرونه لشراء سيارة. أغمضت كرم عينيها قليلا، لاحت ذاكرتها السيارة التي رأتها البارحة في شركة السيارات، ثم تذكرت المعاناة التي تلاقيها كل يوم في وسائل المواصلات أثناء ذهابها إلى العمل وعودتها منه. فتحت عينيها تريد أن تطلب من زوجها أن يعتذر عن تلبية طلب صديقه، ولكن ما رأته في عينيه من اللهفة والرغبة الصادقة في إغاثة هذا الملهوف وقضاء حاجته كان كفيلا بأن يجعلها تقول: كما تريد يا نبيل، أنت أعرف بالمصلحة. فتح نبيل صندوقه الحديدي وأخرج منه المبلغ المطلوب، واتجه نحو الغرفة التي يجلس فيها صديقه وائل. استوقفته كرم قائلة: هل ستقرضه المبلغ دون أي ضمانة؟ أجابها: ضمانة؟ أية ضمانة يا كرم؟ هو الآن لا يملك قرشا واحدا، فأمواله كلها محجوزة، وهو صديق عمري، هل أخذ من صديق عمري ضمانة؟ قالت: ليكتب لك سند أمانة أو ليحرر لك شيك. قال معاتبا: كيف أطلب منه أن يحرر سندا أو شيك وأنا أعرف أنه بلا رصيد؟ ما الفرق إذن بيني وبين صديقه الذي خانه؟ لا يمكنني أن أطعنه مرتين. قالت: ليكتب لك على الأقل ورقة يشهد عليها شاهدان. لم يقبل نبيل أيضا هذه الفكرة، وقال لزوجته: هل تريدين مني أن أصبحه بين الناس وأقول لهم اشهدوا يا ناس أني أقرضت صديقي مالا لأنه محتاج ومتورط؟ هذا غير معقول. ثم اقترب منها وقال لها ملاطفا: تصوري أننا مكانه، ماذا سيكون موقفنا؟ لم تعقب كرم بشيء. تابع نبيل: وائل صديقي يا كرم، كنا معا على مقاعد الدراسة وأنا متأكد من أخلاقه واستقامته. لم يصدق وائل عينيه. المبلغ جاهز، $20,000. كاد يقفز من الفرح. ضاقت عليه مفردات الدنيا، لم يعرف كيف يشكر ذلك الصديق الوفي. حمل المبلغ وخرج من بيت نبيل، والدنيا لا تسعه من الفرحة بعد أن أقسم له الأيمان المغلظة أنه سيفيه المال في شهور قليلة حين يتم اقتسام الميراث. بعد شهرين توفي المهندس نبيل إثر نوبة قلبية أصابته فجأة. حزنت كرم على زوجها حزنا شديدا، لكن حزنها لم ينسها أن لزوجها حقا عند صديقه المحامي وائل، فهذا حقها وحق أولادها، ومن واجبها أن تطالب به وتصونه. ذهبت إليه بعد مدة وطالبته بالمال. فوجئت كرم بما جرى. لقد أنكر وائل أنه مدين، وزعم أنه سدد المبلغ لزوجها قبل وفاته بأيام. كان هذا طعنا لها في الصميم. هذا هو وائل الذي وثق به زوجها وحدثها عن أمانته وأخلاقه؟ لم تستطع إلا أن تلوم زوجها على بساطته وطيبة قلبه. آه، لو وافقني وأشهد على ذلك الدين شهودا أو حضر شهدا. وكلت كرم محاميا ورفعت القضية إلى المحكمة. لم تأخذ المحكمة بأقوال كرم، ففي القانون يجب أن تتوفر البينة لدى المدعي، والبينة هي مستند مكتوب أصولا أو شاهدان، وإلا فاليمين على من أنكر. إذن خسرت كرم الجولة الأولى، جولة إثبات الحق بالبينة، لكنها لم تستسلم. فهناك الجولة الثانية، جولة اليمين الذي ستطلب المحكمة من وائل أن يحلفه، وهي جولة ترى فيها كرم بصيصا من الأمل. فاليمين ليس أمرا سهلا، وهي تستبعد أن يحلفه وائل كاذبا. قالت في نفسها: اليمين الكاذبة من كبائر الذنوب، ومن المستحيل أن يحلف وائل كذبا. لا شك أنه سيتراجع وسيقر بحقها وحق أولادها، لكن آمالها وتوقعاتها كانت وهما وسرابا. فقد تقدم وائل إلى الخاص إلى القاضي بخطوات ثابتة، ووضع يده على المصحف الشريف وقال: أقسم بالله العظيم أنني سددت المبلغ المذكور للمهندس نبيل وأن ذمتي بريئة منه. خرجت كرم من المحكمة مهمومة مغمومة بعد أن فقدت آخر بصيص من الأمل. أيام قليلة فقط استمتع خلالها المحامي وائل بالمال الذي اقتنصه زورا وبهتانا. بعد ذلك فوجئ به زملاء المحامون، وقد وقع أرضا في المحكمة في مكان قريب جدا من المكان الذي حلف فيه اليمين الكاذبة. حمل في سيارة الإسعاف إلى المشفق. بعد أيام من التحاليل والفحوص الطبية قال الطبيب: في دمه فيروس يلتهم الكريات البيضاء ويعفس في مفاصل العظام ليلتهمها ويسل حركتها. ما الدواء؟ قال الطبيب: انتظار رحمة الله إلى أن يأخذ الله أمانته. عاش وائل عدة أشهر عانى فيها آلام جساما، كان يتمنى الموت في كل لحظة إلى أن مات سرميتا. ذات يوم طرق باب بيت كرم. كانت على الباب امرأة لم ترها كرم قبل اليوم. كانت تلبس ثيابا سوداء وتحمل بيدها حقيبة سوداء صغيرة. قالت بنبرة حزينة: أنا لما زوجة المرحوم المحامي وائل، هذه الأمانة لكم، أرجوكم أنت وأولادك أن تسامحوا زوجي. قبل أن تستوعب كرم ما جرى، كانت زوجة وائل قد أدارت ظهرها وغادرت المكان. أغلقت كرم الباب وبيدين مرتجفتين فتحت الحقيبة. كانت تغص بالمال، $20,000. اتكأت على الأريكة واسترجع ذهنها صورة الماضي، صورة اليوم الذي استدان فيه وائل المال، واليوم الذي جحد فيه المال، واليوم الذي مات فيه، وهذا هو اليوم الذي عاد فيه المال. ردد في صوت داكن: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حلقة أخرى من برنامجنا حكايا الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.